بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، ختم الله به النبوة وأتم الله به الرسالات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان حلقة هذا المساء المبارك قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج. يعيش المسلمون أياما مباركة في شهر الله الحرام ذي الحجة، ويترقب أكثرهم أو كثير منهم الوفادة على بيت الله الحرام، إجابة لدعاء خليل الله إبراهيم يوم أن أمره الله عز وجل أن ينادي في الناس. قال ربنا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أيها المباركون، في أجزاء ثلاثة من حلقة هذا المساء سنتحدث عن هذا العنوان المبارك. في الجزء الأول منه سنفي إلى الكعبة المشرفة ونتحدث عن تاريخها وما مرت به من جليل الأحداث وعظائم الخطوب، ثم نتكلم في الجزء الثاني عن فريضة الحج، عن فضلها وأحكامها، ما أركانها، ما واجباتها، ما سننها وما آدابها. ثم في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى من هذا اللقاء نفي إلى الإجابة على أسئلتكم التي وردتنا عبر موقعنا الراسخون في العلم. فنقول مستفتحين بالله عز وجل، قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. بوأنا هنا بمعنى هيأنا وأرشدنا، وأنبأنا إبراهيم عن مكان البيت، وهذا إخبار من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأمر من الغيب قد حدث عن ما كان من أمر خليل الله إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام ليس أصلا من أهل مكة، وإنما ولد في العراق ثم هاجر عليه السلام إلى الشام، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فبعد أن مكث مع زوجته سارة دهرا وهي لا تلد، كتب الله عز وجل أن يفيء مع سارة في طريقه إلى مصر، فتعرض له أحد الملوك فكان قد نجم من ذلك التعرض، أن ذلك الملك تعلق قلبه بسارة لكنه لم يستطع أن يصل إليها، منعه الله عز وجل، فعمد ذلك الملك إلى أن يؤدي سارة جارية تعمل عنده يقال لها هاجر، وهي أم نبي الله إسماعيل عليه السلام. حملت هاجر بإسماعيل، ثم كان ما كان من سارة مع هاجر بعد أن كانت منها الولادة، فأراد خليل الله عز وجل أن يجعل بينهما شيئا من الفارق المكاني، فأمره الله عز وجل أن يهاجر وأن يأخذ زوجه هاجر وابنها إسماعيل إلى ذلكم الوادي المبارك. قال الله عز وجل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وهو الوادي الذي فيه بيت الله الحرام. الذي يظهر لنا والعلم عند الله أن خليل الله عز وجل وإن أرشده الله وبوأ له مكان البيت أن يرفعه كما قال ربنا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، إلا أننا نقول إنه صعب جدا أن يقال إن خليل الله أول من بنى البيت. فالذي يظهر أن الملائكة عليهم السلام هم الذين أول من بنى البيت لنبي الله آدم وأبينا آدم عليه السلام، فبنت الملائكة بيت الله العتيق لآدم حتى ذلكم الفارق في الوحشة الروحية التي عاناها آدم لما أهبط إلى الأرض، فقد كان آدم يسكن في الجنة تحفه الملائكة ويرى عبادتهم وعظيم خشوعهم بين يدي ربهم عز وجل، فلما أهبطه الله تبارك وتعالى إلى الأرض قلنا اهبطوا منها، فلما أهبط إلى الأرض بنت الملائكة ذلكم البيت العتيق لنبي الله وأبينا آدم عليه السلام، فبني البيت. ثم لما كان طوفان نوح فيما يظهر ذهبت معالم البيت ودرست، لكن لا شك بقي منها شيء يسير، والذي جعلنا نقول أنه بقي منها شيء يسير ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لما مر على وادي عسفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان يا رسول الله. قال: لقد مر بهذا الوادي. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل لا يسأل سؤال استفهام، إنما أراد أن يجري حديثا بينه وبين أبي بكر، فقال: يا أبا بكر، لقد مر بهذا الوادي هود وصالح على بكرين أحمرين إزارهما الرداء ورداؤهما النمار. فذكر صلى الله عليه وسلم أنهم كان كانوا يرتد كان أي هود وصالح يرتديان يعني أعلى الجسد يرتديان العباء وفي أسفل الجسد يرتدي يأتزران بالنمار. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما أخبر أبا بكر بهذا ففهمنا أن هذا البيت كان مرفوع القواعد معلم، وإلا لا يستطيع صالح وهود عليهما السلام أن يحج إليه. وبالاتفاق تاريخيا فإن نبيي الله هودا وصالحا لم يكون إلا قبل خليل الله إبراهيم. ثم يظهر العلم عند الله أن البيت دورست معالمه، فلما أنزل إبراهيم خليل الله هاجر وابن إسماعيل في ذلكم الوادي. هذا الوادي الله يقول عنه كما قال عن خليله إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع لا يوجد فيه زرع، أي لا فيه لا نبت ولا ثمار ولا ماء في الدرجة الأولى. ومثل هذه الأودية لا يستقطنها الناس، لا يقطنها الناس، لا يأتونها، لا يسكنون حولها. فجعل الله عز وجل بيته الحرام، بيته العتيق، أشرف البيوت، جعله في واد قفر، في واد لا زرع فيه. وهذا فيه من إشارة خفية، فيه من لطيف الأنباء أن الفقر شريف عند الله. فالله جل وعلا اختار أشرف البيوت في موطن لا زرع فيه ولا نبت ولا ضرع، يعني مقام فقر في الأصل، لكن الله عز وجل أحياه وأغدق عليه الثمرات من كل مكان تأتيه بما جعل فيه من بناء هذا البيت العتيق. قال ربنا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فربط الله عز وجل ما بين البيت العتيق وأن جعله حرزا للناس وحصنا وثابة للناس وأمنا، وبين توحيده جل وعلا. فالله ما خلق الخلق ليستكثر بهم من قلة ولا ليستنصر بهم من ذلة. قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يمكن أن يعبد الله جل وعلا عند مقام، عند مكان، في موضع أشرف ولا أعظم من الكعبة. قال الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع ليس المقصود البيت للسكنة، وإنما المقصود البيت الذي يعبد الله جل وعلا عنده. والمساجد بيوت الله بنص القرآن. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. فالمساجد بيوت الله تضاف إلى الله تشريفا وتضاف إلى غيره جل وعلا تعريفا. فالبيت العتيق أول بيت وضع في الأرض للعبادة. قلنا فيما يبدو لنا، فيما يظهر لنا تاريخيا، أن ملائكة الرحمن أول من بنى هذا البيت، ثم درست معالمه حينا بعد حين، وكان الطوفان السبب الأول في أن تدرس معالمه، حتى بوأ الله جل وعلا لإبراهيم مكان البيت. والقرآن يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لكن القرآن لم يذكر لنا الطريقة التي عرف بها إبراهيم موضع البيت. وأهل العلم من المؤرخين وأهل السير والأخبار يقولون إن ريحا جاءت فكنست البقعة التي تدل على البيت، فعرف إبراهيم موضع البيت. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فإسماعيل يعين أباه. ولهذا قال بعض أهل العلم: لا بناء على الأرض، لا بناء على الأرض أشرف من الكعبة، لأن الآمر بالبناء هو الله الملك الجليل، والمبلغ لأن يبنى البيت هو الملك جبرائيل، والباني هو إبراهيم الخليل، والمعين لإبراهيم هو ابنه إسماعيل. فأي بناء يمكن أن يجتمع فيه مثل هؤلاء الأربعة؟ هذا محال. فأشرف بناء على الأرض الكعبة. قال الله عز وجل في سورة المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فالله جل وعلا جعل عظيم الفوائد، جليل العطاء، في هذا البيت الكريم الذي شرع الله عز وجل لنا أن نطوف حوله، ولم يأذن الله شرعا أن يطاف بأي بناء غير الكعبة. لم يأذن الله شرعا لأحد أن يطاف بأي بناء على وجه الأرض، كائنا ما كان، من شيد البناء أو على من أقيم البناء، أن يطاف إلا بهذا البيت العتيق الذي عظمه الله وجعله في مكة التي حرمها يوم خلق الله عز وجل السماوات والأرض، ولم يحلها إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار وهو يوم الفتح. فلما حلها الله لنبيه يوم الفتح وتم الفتح عادت حراما كحرمتها بالأمس، عادت حراما كحرمتها بالأمس. والله جل وعلا يقول في سورة البلد: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ومكة على شرفها وعظيم جلالها ومقامها ما بلغت من الشرف الذروة الكبرى أعظم من اليوم الذي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لها. فلما حل بها النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الساعة التي أحلها الله لنبيه ساعة من نهار أحل له مكة، كانت مكة يومئذ بمقام النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وقد فتحها الله له في أشرف أحوالها وأعظم أطوارها وأجل أيامها بلا ريب ولا مرية ولا شك. والله يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وحسان يقول عدمنا خيرنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كدا. والمقصود أن الله عز وجل هيأ للخليل إبراهيم عليه السلام مكان البيت وقال له طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فنلحظ أن الله أضاف هذا البيت العظيم إلى ذاته العلية، وهذه إضافة تشريف. وقال في سورة أخرى إن أول بيت وضع للناس، وضع للناس أي ليعبدوا الله جل وعلا عنده. فلما قال الله عز وجل للناس فهمنا أن هذا البيت لا يمكن أن يكون مختصا بأحد دون أحد، بقبيلة دون قبيلة، أو بأسرة دون أسرة، أو بزيد أو بعمر، إنما هو للناس جميعا منذ أن وضعته الملائكة لآدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يكتب الله بقدره أن يأذن الله جل وعلا بزوال الدنيا، فيأذن الله لذي السويقتين من أهل الحبشة يأتي إلى الكعبة فينزعها ويهدمها ويقلعها وينزع حجارتها حجرا حجرا، وهذا يتم بقدر الله إذانا بزوال الدنيا، لأن الإسلام يرفع في ليلة وكذلك القرآن يرفع في ليلة، ولا يبقى بعد ذلك عياذا بالله إلا شرار الخلق عليهم يأمر الله الملك إسرافيل أن ينفخ فينفخ فتقوم الساعة. والمراد قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، أذن خليل الله عز وجل بالحج. واختلف العلماء من أين أذن خليل الله في أي موضع، بعضهم يقول على جبل الصفا وهذا أقرب. قال الله وأذن في الناس بالحج، والخطاب لخليل الله إبراهيم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. لما قال يأتوك هم أصلا يأتون إلى أين؟ يأتون إلى الكعبة. فنحن نحج هذا العام مثلا، ويحج غيرنا وسيحج الناس بعدنا، لكن إلى أين يذهبون الناس؟ لا يذهبون إلى خليل الله إبراهيم، لأن إبراهيم متوفى في قبره وروحه في أعلى عليين، لكن المقصود يأتون البيت. لكن الله أراد أن يشرف مقام خليله إبراهيم ونبيه عليه السلام فقال يأتوك، يأتوك رجالا جمع راجل، والمعنى من يمشي على قدميه. ولهذا قال بعض العلماء إن الحج مشيا أفضل من الحج راكبا، لكننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة راكبا، وهدي أكمل الهدي. قال ربنا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ضامر هذه الإبل الدواب التي يركبها الناس ليصلوا إلى البيت، تضمر من بعد الشقة وطول المشقة، تضمر من طول الشقة وبعد المشقة. فلما تصل إلى البيت تصل وهي ضامرة. فالله جل وعلا يتحدث عمن يأتي راكبا وعمن يأتي ماشية، قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. وهذا يدل على أن الحج عن طريق البحر فيه مشقة عظيمة، ومع ذلك الله جل وعلا لم يذكر. وأغرب أبعد بعض العلماء فقالوا إن ذلك دليل على أن من لم يستطع أن يصل إلى مكة إلا عن طريق البحر أنه لا يلزمه الحج. والحق أن الآية ليس فيها دليل على هذا، لكن يمكن أن يفهم أن من حج عن طريق البحر فقد تكلف مشاقا عظيمة، وهو وافد على الله جل وعلا بلا ريب. قال الله عز وجل يأتوك من كل فج عميق. هذا البيت شرع الله لنا أن نطوف عنده، فقال وليطوفوا بالبيت العتيق. وهو بيت، أي بيت؟ جعله الله جل وعلا قياما للناس وحياة لهم. وعنده يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فهو أعظم المساجد مسجد الكعبة. وقد جعل الله جل وعلا للكعبة حرمة عظيمة ولمكة حرمة مثلها. سيأتي ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى، ونحن نتحدث عن الحج أحكامه وسننه وآدابه في الجزء الثاني من هذا اللقاء المبارك. فنفي إليه وبالله التوفيق. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كنا قد فرغنا في اللقاء الجزء الأول من هذا المساء المبارك في هذا اللقاء ومن هذا البرنامج المبارك إلى الحديث عن الكعبة وما مر بها من جليل الأحداث، في حديثنا عن قول الله عز وجل وهو عنوان اللقاء وأذن في الناس بالحج. وقلنا إننا سنتحدث إن شاء الله تعالى عن الحج، فضله وأحكامه وهذا إليكم إياه مفصلا. أما فضله فإن الله جل وعلا جعل الحج خامس أركان هذا الدين. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والله عز وجل يقول في محكم كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد مر معنا أن الله عز وجل أمر خليله إبراهيم أن يؤذن، وقد أذن إبراهيم بالحج فقال فيما نقل: أيها الناس إن الله قد اتخذ بيتا فحجوا إليه. فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء ممن كتب الله عز وجل لهم أن يحجوا قائلين: لبيك اللهم لبيك. فكل من لبى إبراهيم وهو في صلب أبيه أو في رحم أمه يقع منه الحج بعد ذلك، كما هو شهير عند كثير من أهل العلم. الحج أما فضله فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمرو بن العاص يريد أن يؤمن، يريد أن يسلم، فبسط عمرو يده ليبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما لبث أن قبضها، فتعجب عليه الصلاة والسلام لداعي القبض، فقال: يا رسول الله إنني أبايعك على شرط. قال: وما شرطك؟ قال: أن يغفر لي ما قد سلف، وقد كانت لعمرو ذنوب عظام قبل أن يدخل في الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ويهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، يقصد الذنوب، وأن الحج يهدم ما قبله. فهذا صريح قوله عليه الصلاة والسلام أن الحج من أعظم طرائق غفران الذنوب. وهو عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال العلماء: الحج المبرور الذي لا إثم فيه. والإنسان إذا جاء بالتكاليف الشرعية في الحج وفر من الأثام والجدال والرفث والفسوق نال أن يكون حجه حجا مبرورا بفضل الله جل وعلا عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رجع من ماذا؟ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لأن الإنسان يولد ولا ذنب عليه ولا وزر، ثم ما يزال يتحملها يوما بعد يوم ودهرا بعد دهر. فمن حج تنفض تلك الذنوب وتنقض فيعود كما ولدته أمه. وهذا كاف في بيان فضيلة هذا الركن المبارك الذي تعبد الله جل وعلا المسلمين به يوم أن أمر نبيه وخليله إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج. وقد قيل إن خليل الله قال لربه: أي رب، كيف يبلغهم صوتي؟ فأجابه الله رب العزة بقوله: يا إبراهيم نادي وعلينا البلاغ، يا إبراهيم نادي وعلينا البلاغ. فبلغ الله جل وعلا نداء إبراهيم من كتب الله عز وجل لهم أن يحجوا. أما من حيث الأحكام فإن الحج له أركان وله واجبات وله سنن. فأول أركانه أن ينوي الإنسان الحج، لا بد من النية، ولا يقصد بالنية الرداء والإزار اللذان يلبسهما الإنسان، إنما المراد بالنية أن يدخل الإنسان في النسك، أن يقبل على الحج، أن يتعمد أن يكون ذلكم السفر لوجه مخصوص وهو الحج وفق ما شرعه الله عز وجل. فالنية الدخول في النسك، هذه النية جاء الشرع أن تكون عند الميقات، والميقات على قسمين: ميقات زماني وميقات مكاني. فأما الميقات زماني أن يكون الحج في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة إلى عشر ذي الحجة. وأما المكاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته مواقيت، لكن من رحمة الله جل وعلا بعباده أن هذه المواقيت ليست من جهة واحدة، لأن الناس يأتون لمكة من أقطار شتى، فجميع جهات مكة من كل جهة يوجد ميقات أو ميقاتان، ميقات أو ميقاتان. فأبعد المواقيت عن مكة ميقات ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، وأوسطها الجحفة وهو ميقات أهل الشام. ما غير ذلك من المواقيت فإنه يكاد يكون على مسافة واحدة من مكة، جميعها قريبة من مكة لا يزيد أبعدها عن 100 كيلو بما يقيس الناس به المسافات في عصرنا هذا. هذه المواقيت إنما جعلها الله جل وعلا حرمة لبيته، ولتعلم أن الله جل وعلا جعل للكعبة حرمة عظيمة، فجعل المسجد الحرام المطيف بالكعبة هذا حرمة للكعبة، وجعل جل وعلا مكة كلها حرما للمسجد الحرام، وجعل جزيرة العرب كلها حرما لمكة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يجتمع في جزيرة العرب دينان والمقصود لا يكون لغير المسلمين شوكة وقوة وسلطان في جزيرة العرب. هذه المواقيت لا يجوز للحاج لمن أراد الحج والعمرة وقد نوى الحج أن يجتازها من غير إحرام، أن يجتازها من غير إحرام. يقول عليه الصلاة والسلام: هن لهن، أي هذه الإحرام هذه المواقيت للإحرام، ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. لكن لو قدر أن الإنسان لم يحرم من الميقات أحرم بعده، الفقهاء يقولون إنه ترك واجبا، وعندهم أن من ترك الواجب فعليه دم، فعليه دم، يذبح شاة، هذا لأنه ترك واجبا لا لأنه فعل محظورا. فرق ما بين فعل المحظور ما بين ترك الواجب. فالإحرام من الميقات واجب، يجب بتركه إهراق دم عند جمهور العلماء. لكنه بعد أن يحرم كيف يحرم؟ الأكمل في حقه أن يغتسل، الأكمل في حقه أن يغتسل ويتطيب، لكن هذا الطيب الأفضل أن يبقى في البدن لا أن يبقى في الإحرام، أن يبقى في البدن لا يبقى في الإحرام. ويقلم شعره وما استطاع أن يأخذ من، يقلم أظافره وما استطاع أن يأخذ من شعره، حتى لأنه يعلم أنه سيحرم من ذلك أياما، وسيطول الشعر والأظافر، فيستعد مبكرا لأن يتخلص من كثير منها. ثم يقول: لبيك اللهم لبيك. والأكمل أن يسمي حجة، والحج يقع على أنساك ثلاث، يختار واحدا منها، إما القران وإما الإفراد وإما التمتع. واختلف في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر الذي عليه الجمهور وعليه أهل التحقيق أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام حج قارنا، ساق الهدي معه. ثم إن الحج يكثر من التلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى مكة، فإذا دخل المسجد الحرام قطع تلبيته حينا، وهذا القطع قطع مؤقت، ثم يبدأ بالطواف بالبيت. هذا الطواف في حق المفرد والقارن يسمى طواف قدوم سنة، وأما في حق المتمتع فهو ركن من أركان عمرته، ركن من أركان عمرته. يجعل البيت على يساره ويبدأ بالحجر وينتهي به، يبدأ بالحجر وينتهي به، يطوف سبعة أشواط، وهذا عليه عمل المسلمين اليوم ولا يكاد ولله الحمد يجهله أحد. إذا فرغ من طوافه، في الطواف يسن له الرمل، وهو أن يسرع قليلا في الأشواط الثلاثة الأولى، ثم يعود إلى مشيه العادي في الأشواط الأربعة الباقية. في هذا الطواف من السنن أن يكون مطبعا، أي أن كتفه الأيمن يكون ظاهرا لا يغطيه الرداء، لكنه بعد ذلك يأتي إلى مقام إبراهيم فيصلي عنده ركعتين، إن تيسر ذلك عند المقام فحسن، وإن لم يتيسر ففي أي موضع في المسجد، وكثرة الزحام اليوم تجعل الإنسان مضطرا أن يصليه في أي مكان في المسجد، فيصلي ركعتين. الله يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم يأتي إلى الصفا والمروة. الصفا والمروة موطن السعي، كلاهما مقتبس من جبل، بينهما مسافة، هذه المسافة قدر لأمنا هاجر عندما نزل خليل الله بها إبراهيم في ذلك المكان العظيم، قدر لها أن تسعى بينهما تبحث عن ماء لولدها، وكل ذلك تصنعه ثقة بالله، لأن خليل الله لما تركها لم يترك معها إلا جرابا من تمر وسقاء من ماء، وهي تسأله: كيف تصنع بنا هذا؟ أين أبوتك؟ أين رحمتك؟ أين شفقتك بزوجتك ولدك؟ ونبي الله لا يجيبها. فكأنها شعرت أن ذلك من لدن الله، فلما يئست من جوابه ذكرته بالله، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قالت: نعم. قالت: إذن إن الله لا يضيع أهله. وحسن ظنها برب العالمين أورثها أعظم الخير، أورثها زمزم هذا عاجلا، وأورثها هذا الذكر الطيب آجلا. فصريع الناس اليوم وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سعي بين الصفا والمروة إنما هو تذكير بما قامت به هذه المرأة الجليلة التي كانت متوكلة على ربها أعظم التوكل. فيقف الإنسان على الصفا ويستقبل البيت ويرفع يديه يدعو ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. ثم يأتي بطن الوادي إلى المروة، سيمر على مكان تراه اليوم مخضرا فيسرع فيه، وقد كان هذا حصباء، والنبي عليه الصلاة والسلام بطحاء، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقطع الأبطح إلا شدا، أي أنه عليه الصلاة والسلام أعظم الجري فيه، أعظم المشي فيه. ثم يأتي المروة، يصنع ذلك سبعة أشواط، يعد كل ذهاب شوط، والإياب يعد شوطا آخر، فينتهي به السعي أين؟ سينتهي به السعي في المروة. ثم ننظر إن كان متمتعا قصر من شعره وهو أكمل من الحلق لأن الحج قريب فيقصرها هنا، وأما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما ولا يقصران، لكن بذلك الصنيع يصبح سعي الحج سقط عن المفرد وعن القارن لأنه ما سعي، ويبقى سعي آخر للمتمتع لأن هذا السعي معدود في عمرته لا في حجه. فإذا كان اليوم الثامن وهو يوم التروية يأتي الحجاج سواء كان حاج قارنا أو متمتعا أو مفردا إلى منى، لكن المتمتع يكون قد حل ثم يعود يحرم في اليوم الثامن فيبدأ الحج بعد أن انفك من عمرته، وأما المفرد والقارن فيبقيان على إحرامهما. فيصلي المسلمون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، وهذا كله على التخير، فقد يكون الإنسان تبعا للحملة التي هو فيها، فربما الحملة ذهبت إلى عرفات قبل ذلك، هذا لا حرج فيه وتثريب، لأن الحاج في مثل هذه الأيام يصبح محكوما بالحملة التي هو فيها، ومثل هذا لا يقدح في الحج ولا يغير من الحج المبرور شيئا. ثم فجر اليوم التاسع يتوجه الحجاج إلى عرفات الله. إذا أتوا إلى عرفة فالأكمل في حقهم في أول النهار لا يكون هناك وقوف، وإنما الوقوف يبدأ بعد الزوال بعد أن يصلوا الظهر والعصر جمع تقديم، فيقفون في ذلك الموقف العظيم يدعون ربهم ويبتهلون إليه رجاء أن يغفر الله ذنوبهم ويستر عيوبهم ويقبل حجهم، وهو موقف عظيم جليل دلت عليه الآثار من القرآن والسنة. حتى إذا غاب قرص الشمس ازدلفوا إلى مزدلفة، وسميت مزدلفة لأنها تقرب الحاج من منى، فيأتون إلى مزدلفة فيصلون بها الظهر يصلون بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين على أظهر الروايات، بأذان واحد وإقامتين على أظهر الروايات. ثم إذا باتوا فيها إذا كان الصباح يصلون الفجر في أوله، ثم يدعون الله جل وعلا في مزدلفة، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا عند المشعر الحرام، ثم أتى منى عليه الصلاة والسلام، وهذا صنيع الحجاج اليوم، فيبدأون يوم النحر برمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبرون مع كل حصاة ولا يقفون بعدها للدعاء، ثم من كان ذا هدي ينحر هديه، ثم يحلقون أو يقصرون وكل ذلك جائز، ثم يأتون مكة لطواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن الحج الأعظم والرابع والأخير، قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم الحجاج بعد ذلك يبقون في منى أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر لمن أراد أن يتعجل، والثالث عشر لمن لم يرد أن يتعجل. ماذا يصنعون في أيام التشريق؟ يذكرون الله عز وجل ويطعمون، أيام منى أيام أكل وشرب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم كل يوم بعد الزوال يرمون الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، يكبرون مع كل حصاه ويدعون بعد الجمرة الأولى والثانية، ولا يقفون بعد جمرة العقبة التي تلي منى التي تلي آخر منى، يعني هي أقرب الجمرات إلى مكة، لا يدعون عندها، يمكثون على هذا اليوم الحادي عشر إجماعا، واليوم الثاني عشر لمن أراد أن يتعجل له أن يتعجل، الله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، المراد التقوى. ثم ينهون حجهم في اليوم الثالث عشر، هذا على وجه الإجمال الحج. ما الواجب والركن والسنن هنا؟ الركن الدخول في النية، نية الحج، والوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، وطواف الإفاضة، هذه الثلاث أركان، واختلف في السعي والأظهر أنه واجب. الواجبات الإحرام من الميقات ورمي الجمار والمبيت بمنى ليالي التشريق وسعي الحج، والسنن ما عدا ذلك مما ذكرناه في صنيع الناس بالحج. تبقى مسائل فقهية يختلف الناس فيها ولا يحسن أن نجزم فيها، إنما المستفتي على دين مفتيه، واختلاف هذه الأمة لا شك قطعا فيه من الرحمة بالخلائق ما فيه. هذا ما تيسر إراده. في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى من هذا المساء واللقاء المبارك نجيب على أسئلتكم، ولعل في أسئلتكم ما نسد به أي نقص في حديثنا هذا إليكم، والله المستعان وعليه التكلان. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الحمد لله، وبعد، كنا قد وعدنا بالإجابة على أسئلتكم حول لقاء هذا المساء المبارك وعنوانه وأذن في الناس بالحج، ونفي إن شاء الله تعالى إلى قراءة الأسئلة ثم الإجابة عليها. ما وصلنا الأخ بطي من دبي يقول: هل هناك علاقة ما بين الدين والحج؟ الدين عظمه الشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا، وهو يتحدث عن أن الشهادة في سبيل الله تغفر بها الذنوب. فلما عد الدين مستثنا علمنا عظيم حق الدين في الإسلام، بل إنه صلى الله عليه وسلم في أول أمره لم يكن يصلي على من مات من المسلمين إذ كان عليه دين، ويقول: صلوا على صاحبكم، فلم ينهى عن الصلاة عنه، لكن لا يتوجه بشرف أن يصلي عليه، لأن الدين يتعلق بحقوق الناس. لكن ما علاقة الدين بالحج؟ هذا الذي يقصده السائل. أما القصد فإننا نقول للسائل: ننظر، هل حجتك هذه حجة فريضة أم حجة نافلة؟ هذا مهم في التوضيح. ثم الأمر الثاني، ننظر في هذا الدين، فإن كان الدين لو تيسر دفع المال لصاحبه لا يقع معه حج نافلة، فنقول نقدم سداد الدين على الحج. لكن لو كانت الحملة مثلا تكلف مبلغا ليس بشيء أمام الدين، فالدين أضعاف مضاعفة من تكلفة السفر إلى الحج، فإنك لو قعدت ولم تسافر بحجة وجود هذا الدين فإنك لم تسدد دينك ولم تحج، فنقول لمثل هذا: حج خيرا لك. وإن كانت الحجة فريضة يكون أوكد، خاصة إذا كان أصحاب المال قد رضوا أن تحج. هذا ما يمكن أن يقال حول علاقة الدين بالحج. لكن لو فرضنا أن رجل عليه دين ولم يستأذن من أصحاب الدين ثم حج وأتى بالحج فقهيا على تمامه وكماله، فإن حجه صحيح ويجزي، ولا نقول له عليك إعادة، ولا نستطيع أبدا، ولا يقول بهذا أحد، أن نقول إن حجك باطل أو إن حجك فاسد. الأخ محمد من السعودية يقول: هل يمكن تأجيل طواف الإفاضة ليكون مع طواف الوداع؟ حررنا في أول اللقاء أن الطواف بالبيت شرف، وأي شرف، ولذلك قدمه الله، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، فبدأ الله جل وعلا بالطائفين قبل العاكفين وقبل الركع السجود وهم المصلون، لأنه قلنا لا يمكن أن يشرع، لم يأذن الله شرعا أن يطاف ببناء حول الكعبة، فلا يقدم على الطائفين أحد. أما طواف الإفاضة طواف الوداع، فنقول أولا الطواف يقع على أضرب ثلاثة، إما أن يقع ركنا هو طواف الإفاضة، وإما أن يقع واجبا وهذا طواف الوداع، وإما أن يقع نفلا وهو طواف القدوم، أو أي سائر طواف يطوفه المرء بالكعبة في أي ساعة من ليل أو نهار. أما السعي فلا يمكن أن يكون السعي يقع نفلا، إنما يقع تبعا للحج أو تبعا للعمرة، لأن الله جل وعلا يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فربط الله عز وجل السعي بين الصفا والمروة بالحج أو العمرة. أما الطواف فلا يلزم له حج أو عمرة، قد يطوف الإنسان وهو ليس بحاج وليس بمعتمر. فنعود للسؤال، السائل يقول، وهذا السؤال يتكرر كثيرا من الحجاج، في أن الإنسان قد لا يتأتى له يوم النحر بعد أن رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق أو قصر إن كان عليه هدي، أن يأتي الكعبة خوفا من الزحام، خوفا من الشدة، ويقول: لا أستطيع وأنا أطوف طوافين، طواف الإفاضة اليوم في يوم النحر، ثم وأنا مغادر أن أطوف طواف الوداع، إما لمرضي أو لزحام شديد أو لغير ذلك من الأعذار. نقول: نعم، يجوز أن يجعل طواف الإفاضة آخر شيء تصنعه، ويغني عن طواف الوداع، ويغني عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب عند الجمهور، والحج ركن بإجماع العلماء، فدخل الواجب وهو أصغر مع الركن وهو أكبر، مع العلم أن طواف العباد عبادة لا تقصد بذاتها، وإنما الأمر في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فالإنسان إذا طواف الإفاضة ولم يبق له شيء من أعمال الحج فقد وقع عليه صحة قول ابن عباس المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. لكن لو قدرنا أن الحاج كذلك لم يأتي بالسعي، كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد سعي حجه، وقال: سأطوف طواف الإفاضة وأدرج فيه طواف الوداع، فيقع طوافا واحدا ثم أسعى، فهل هذا ناقض لطواف الوداع؟ نقول هذا ليس بناقض، لأن هذا العمل وهو السعي من جنس الطواف، هذا السعي من جنس الطواف بقرينة أن الله لما ذكر السعي عبر عنه القرآن بالطواف، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما، والمراد أن يسعى بينهما. وهذا قلنا سؤال يتكرر كثيرا من الحجاج، وهو أنهم يسألون هل يؤخرون طواف الوداع طواف الإفاضة ليقع طواف الوداع، لكن لا بد من طواف الإفاضة، فهو ركن الحج الأعظم، وهو المقصود بقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. وأرجو أن يكون الجواب ظاهرا. الأخ رشيد من جنيف يسأل ما هي مواطن الدعاء في الحج؟ الحج كله شرع لذكر الله، ولا ريب أن الحج قربة عظيمة من القربات، فكون الإنسان يدعو في حجه هذا مما لا خلاف فيه، لكن لو اتبع الإنسان السنة ورأى حديث جابر مثلا في صفة رسول الله حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبين له المواطن التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بالدعاء فيها. أما حال الطواف بالكعبة فإنك تدعو ولا ترفع يديك، حال الطواف بالكعبة تدعو تذكر الله ويجوز أن تقرأ القرآن وتكثر من الذكر لكن لا ترفع يديك. وأما عندما تسعى بين الصفا والمروة فلك حالتان، الحالة الأولى أن تكون بين الصفا والمروة ساع، فحال السعي لا يوجد رفع لليدين، لكن أول وقوفك على الصفا وعند وقوفك على المروة وعند عودتك إلى الصفا وأنت على الجبلين ترفع يديك وتدعو ربك ثلاث مرات، هذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سنة، إن قمت بها فهذا من كمال حجك، وإن لم تقم بها فلا تثريب عليك ولا لوم ولا عتاب ولا كفارة ولا فدية. ظاهر هذا؟ إذن تحرر الآن أن أول مواطن رفع اليدين في الدعاء حال السعي. ثم في الوقوف في عرفة، فإن الوقوف في عرفة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا على بعيره رافعا يديه يدعو هكذا كاستطعام المسكين، كمن يستطعم مسكينا أمامه، يستطعم غنيا أمامه. المسكين عندما يطلب من الثري يضع يديه هكذا، فالإنسان يتذلل يخشع يقنت لربه تبارك وتعالى ويرفع يديه، والأكمل أن لا ينزل يديه حتى يغيب قرص الشمس تماما، حتى وأنت على السيارة راكب داخلها وعلى ظهرها ينبغي أن لا تنزل يديك وأن تنشغل بالدعاء ورفع اليدين. فإن ثقل عليك الأمر فزاوج حين نذكر الله واقرأ القرآن وحين ارفع يديك، لكن اجعل خاتمة نهارك قبل دنو الشمس من المغيب اجعله أنت ترفع وأنت ترفع يديك. هذه الحال الثانية. الحالة الثالثة في رمي الجمار في أيام التشريق، وأيام التشريق اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر إن لم تتعجل، فهذه الثلاث ترمي فيها الجمار. إذا رميت الجمرة الأولى خذ ذات اليمين تصبح الجمرة على يسارك، وتقدم قليلا ثم ارفع يديك وادعو دعاء طويلا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ثم تأتي الجمرة الثانية التي هي الجمرة الوسطى فترميها بسبع حصيات ثم تأخذ يسارا فتصبح الجمرة على يمينك، تتقدم قليلا ثم ترفع يديك تدعو، فهذا من مواطن التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه حال الدعاء. ثم تأتي الجمرة العقبة ترميها لكن لا تقف عندها ولا تدعو. فهذه المواطن هي مواطن رفع اليدين في الدعاء، لكن الدعاء من حيث الجملة برفع اليدين يمكن أن ترفع يديك مثلا وأنت في منن صليت بعد الصلاة قرأت القرآن ثم أردت أن ترفع يديك تدعو، هذا لا حرج، لكن نقول المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه، والدعاء في غير ذلك يجوز، تدعو في صلاتك في سجودك، تدعو وأنت تطوف، تدعو وأنت تسعى، تدعو وأنت في خيمتك في منن، كل ذلك جائز، لكننا عينا المواطن التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه حال الدعاء. يقول هذا السائل من قطر الأخ عبد الرحمن يقول بما أدعو إذا كانت حجتي عن رجل متوفى وهل لي أجر الحج؟ ليس لك أجر الحج نفسه، لكن لك أجر البر، من حج عن متوفى سواء من قرائبه أو من غير قرائبه فإنه له أجر البر والصلة، وهذا أجر عظيم. أما الحجة نفسها أو العمرة إن كانت عمرة فإنما ينصرف ثوابها إلى من حج أو اعتمر عنه، ينصرف ثوابها إلى من حج أو اعتمر عنه، ينتقل الأجر إلى أولئك، وأنت لك أجر البر والصلة. ماذا تدعو؟ تدعو لنفسك بما يناسبها، وتدعو للميت بما يناسبه، فلا يمكن أن تقول في حق الميت اللهم ارزقه، هذا ميت ليس له رزق باق في الدنيا، هو لم يمت إلا وقد استوفى رزقه، لكن إن قصدت برزقك بالرزق الجنة نعم، والله سمى الجنة رزقا، لكن تقول اللهم اغفر له وارحمه واسع له في قبره، نور له فيه، يسر له الحساب، يمن كتابه، أعظم أجره، أجره من النار، أدخله الجنة، هذه الدعوات التي تناسب حال الموتى. ولا تنسى نفسك ولا تنسى غيرك من المؤمنين، فأنت في موقف عظيم سواء كنت في عرفة أو في مزدلفة أو في منى أو عند الكعبة، هذه مواطن عظيمة، فتدعو لنفسك، لكن أكثر دعائك يكون لمن حججت أو ائتمرت عنه، وهذا من دلائل نبل الخلق وكمال المروءات وطيب النفس، أن يحب الإنسان لنفسه، أن يحب الإنسان لإخوته من المؤمنين ما يحبه لنفسه. هذه إحدى الأخوات من دبي تقول: لما سميت حجة الوداع بهذا الاسم، وهل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبلها؟ هو لا يعلم دليل صريح صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الحجة المعروفة بحجة الوداع، أما هو في المدينة فقطعا لم يحج إلا حجة واحدة عرفت بحجة الوداع، هذه الحجة كانت في السنة العاشرة من الهجرة، وهي آخر صنيعه صلى الله عليه وسلم من شعائر الإسلام العظام، فحج وقد أشعر الناس وأعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام عازم على الحج في عامه ذاك، فأما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم به صلى الله عليه وسلم في حجته، وسميت حجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشعر في تلكم الحجة بدنو الأجل وقرب مفارقة الدنيا، فأحب أن يودع الناس، فكان كلما صنع شيئا خاصة في يوم عرفة يقول: أيها الناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فأخذ يودع الناس ويخطب في عرفة ويرفع إصبعه الشريف الطاهر إلى السماء ويقول: ألا هل بلغت؟ والمسلمون جميعا الذين معه يقولون: الله نعم، فيقول: اللهم فاشهد، فينكت إصبعه صلى الله عليه وسلم إلى الأرض يشير إلى الناس ويرفعه إلى السماء إلى جهة العلو ويقول: اللهم فاشهد. فسميت حجة الوداع بهذا الاسم من باب أن النبي عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان آخر عهده بالدنيا حج بيت الله الحرام. الأخ خالد من السعودية يقول: ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في المحصب؟ المحصب تقريبا الآن ما يسمى بالمعابدة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعجل، بقي في منى أيام التشريق، في اليوم 13 رمى الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى التي هي جمرة العقبة، ثم لم يبقى في منى، وإنما أتى خيف بني كنانة وهو المحصب، فصلى به الظهر والعصر جمع تقديم، ثم إنه صلى به الظهر لوحده والعصر لوحده، ثم نام واضطجع اضطجاعا يسيرا بعد أن صلى المغرب والعشاء، ثم قبيل السحر قبيل الفجر توجه إلى البيت الحرام فطاف بالبيت قبل أن يصلي بالناس الفجر، ثم صلى بالناس الفجر صبيحة اليوم 14، ثم عاد عليه الصلاة والسلام راجعا إلى مكة. هذه النومة التي كانت في المحصب في خيف بني كنان التي يسأل عنها الأخ خالد من السعودية، اختلف العلماء هل كانت لمجرد في طريقه المحصب أو تعمد ذلك. الصواب عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد ذلك، لأنه قال قبل ذلك: إننا سنأتي غدا خيف بني كنانة، وخيف بني كنانة هي التي في المكان الذي فيه قريش تآمرت على النبي عليه الصلاة والسلام وبني هاشم في أول الدعوة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر علو الله جل وعلا له، وما كان من فيء الله جل وعلا ونصرته ورحمته بهذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. بما ختمناه من سيرة هذا النبي الخاتم في هذا الجواب نختم لقاءنا هذا في هذا المساء المبارك، وقد كان عنوان الحلقة: وأذن في الناس بالحج. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وتقبل الله من الحجاج حجهم، ومن المعتمرين عمرتهم، ومن المضحين أضحياتهم، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.